الحمد لله الكريم الجواد، خلق الإنسان من نطفة وجعل له السمع والبصر والفؤاد، المنزه عن الأشباه والأنداد. نحمده تبارك وتعالى حمد الطائعين العباد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من دعا وهدى وبالخير العظيم جاد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم التناد. أما بعد، فهذا المجلس السابع من شرح شيخنا على كتاب تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، وذلك في ليلة الأربعاء 18 من شهر شعبان لعام 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. وبعد، فلا زلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وهي الموسومة بتطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد. ومراده بتطهير الاعتقاد هو بيان الأمور التي تقدح في الاعتقاد وتوصل الإنسان إلى الإلحاد. والقوادح في الإيمان والإسلام كثيرة التي تنقضه أو تنقصه، ولكن الشيخ هنا اهتم بناقض مهم جدا وخطير جدا، وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى وصرف أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهو توحيد العبادة، يعني الأمور التي تنقض توحيد العبادة. وقدم لذلك بمقدمات ذكر من ضمنها أن التوحيد ينقسم إلى قسمين: توحيد الربوبية والخالقية والرازقية، وتوحيد العبادة. وذكر تبعا لذلك أيضا أن المشركين كانوا يقرون لله تبارك وتعالى بالربوبية، وأن إشكالهم مع رسلهم عليهم الصلاة والسلام هو في موضوع العبادة، لأنهم أنكروا أن يكون المعبود وحده الله تبارك وتعالى دون غيره من معبوداتهم، فهذا الذي كرهوه وأنكروه. وجاءت الرسل في الدعوة إليه وبين رحمه الله تعالى كذلك أن توحيد العبادة هو أعظم المطالب الإلهية، وعرف العبادة فيما قبل وذكر أنواعها ولم يذكر لها تعريفا مقيدا، وإنما ذكر أنواع العبادة. فذكر أن العبادة أنواع: منها عبادات قلبية، ومنها عبادات قولية، ومنها عبادات عملية. وقلنا إن هذا التعريف الواقع هو من أفضل التعريف وأجمعها وأجملها في تعريف العبادة، لأن العبادة هي أعمال معينة طلبها الله تبارك وتعالى من العباد، تتوزع على جوارح الإنسان يؤديها لله تبارك وتعالى حسب الكيفيات التي نص الله تبارك وتعالى عليها أو بينها رسوله صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن هذا التعريف له رحمه الله من جنس تعريف شيخ الإسلام لما قال إن العبادة، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، وذكر ذلك كثير من أهل العلم واستحسنوا هذا التعريف. وبعد ذلك ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أنواعا من العبادة مما يقع فيها الشرك، مما يقع فيها الشرك، وهو يذكرها إجمالا ثم يفصلها. وقال: وألا يدعو مع الله أحدا، وقد قال الله تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. وقلنا في الدرس الماضي إن الطبري رحمه الله تعالى فسر هذه الآية، أعني قول الله تبارك وتعالى: له دعوة الحق، قال: وإنما عنا بالدعوة الحق توحيد الله وشهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن لا إله إلا الله. ونقل هذا التفسير عن ابن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فإذا هذا القول من الله تبارك وتعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء، هو في تقرير توحيد العبادة، هو في تقرير توحيد العبادة وبيان الإشكال الذي وقع فيه كثير من الناس، وهو دعاء غير الله تبارك وتعالى، مع أن المدعوين لا يستجيبون، مع أن المدعوين لا يستجيبون بشيء ولا يستطيعون أن ينفعوا من يدعوهم بشيء، وإنما هي نسأل الله العافية تزيين من الشيطان وتحسين لهذا النوع الذي هو من أخطر أنواع الضلالة. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أي من شرط الصدق في الإيمان بالله أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل. نعم، هذا نوع آخر من أنواع العبادة، وهذه من العبادات القلبية، وهذه من العبادات القلبية، وهي التوكل، التوكل على الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل إنما يكون على الله. والتوكل يقول أهل العلم هو لغة من توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، بمعنى أن إنسانا يتوكل عن إنسان آخر في مهمة من المهمات، فيقول له: هذا الأمر اتركه علي وأنا سأتكفل به، أو سأنجزه لك، أو سأحضره لك، أو نحو ذلك. ولهذا يقولون: التوكل إظهار العجز والاعتماد على غيرك، والاعتماد على غيرك، يعني أنك عاجز في هذا الحال أو هذا الأمر أو هذا الوقت أن تفعل هذا الشيء، فلذا تتوكل على غيرك أن ينجزه لك، أن ينجزه لك. ولذا يقولون: ووكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الوكيل، وهو القيم الكفيل بأرزاق العباد، وهو القيم الكفيل سبحانه وتعالى بأرزاق العباد، وحقيقته أنه يستقل بأمر الموكول إليه، يعني ما أوكل إليه سبحانه وتعالى فإنه يستقل بذلك، لا يحتاج إعانة من أحد ولا دعما من أحد ولا استعانة بأحد، إنما هو سبحانه وتعالى يتوكل بهذا الأمر. أما التوكل على الله شرعا فهو صدق الاعتماد على الله، التوكل على الله هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع الدينية والدنيوية، في جلب المنافع الدينية والدنيوية، ودفع المضار الدينية والدنيوية، مع فعل الأسباب، مع فعل الأسباب الشرعية والطبيعية المأمور تعاطيها. بمعنى أن التوكل هو أن تفوض أمرك إلى الله عز وجل في تحصيل المقصود، مع إتيانك بالسبب، مع إتيانك بالسبب، لأن السبب هو الطريق الموصل إلى تحقيق المقاصد، ولكن تحقيق المقاصد على الحقيقة والوصول إلى النتيجة التي أنت تريدها يقينا إنما هي بيد الله تبارك وتعالى، إنما هي بيد الله عز وجل. فالتوكل هو الثقة بالله تبارك وتعالى في تحصيل المصالح ودفع المضار، مع الجد في الأسباب، مع الجد في الأسباب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص، كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، احرص المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا الحديث يضع لك نظام موضوع التوكل، وهو أن تأتي بالأسباب وتحرص على أداء الأمر أو السعي في تحصيل الأمر، وتتوكل على الله، وتتوكل على الله، وتتوكل على الله. وإذا جمعت بين هذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عليه الصلاة والسلام: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، بمعنى أنك تسعى في تحصيل كل ما تريد وتستعين بالله، يعني تتوكل على الله في تحقيق المقاصد، في تحقيق ما تريد، في تحصيل ما تريد، نفعا منفعة دينية أو منفعة دنيوية، كل ذلك، وتتوكل على الله في التحصيل، وتتوكل على الله في التصحيح في التحصيل. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، بمعنى أنك مهما استعنت بالخلق واجتهدت في تحصيل الأمر إنما تحصله بإعانة من الله وقدر، بإعانة من الله وقدر، وإن منعك الله هذا الأمر فإنك لن تحصله، فإنك لن تحصله. فلا يعني يحقق للإنسان العبودية ومع السعي في تحصيل مع فعل الأسباب إلا أن يتوكل الإنسان على الله تبارك وتعالى، إلا أن يتوكل الإنسان على الله عز وجل في تحصيل المقاصد. وفعل الأسباب كما يقول أهل العلم: الالتفات إلى الأسباب شرك، وترك الأسباب أن تكون أسبابا قدح في العقل، والإيمان والتوكل هو أن تجمع بين السبب والتوكل على الله عز وجل في تحصيله، والتوكل على الله عز وجل في تحصيله. والله تبارك وتعالى قد أرشدنا إلى هذا الأمر، أعني تحصيل الأسباب، تحصيل المصالح مع فعل السبب، مع فعل السبب والتوكل على الله. لذا قال الله تبارك وتعالى في الآية التي أشار إليها الشيخ: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وتوكلوا على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. معنى أنهم أخذوا بالأسباب وجدوا بها ثم قالوا: وعلى الله توكلوا في تحصيل النتيجة، في تحصيل النتيجة. وهذا هو الحقيقة الواجب على كل مسلم في مسألة التوكل، هو أن يأتي بالسبب التي جعلها الله أسبابا، أن يأتي بالأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا، ويتوكل على الله في تحصيل النتيجة، لأن الأسباب ليس باللزوم أن توصلك إلى مقاصدك. فمثلا إذا أخذت الدواء لعلاج وأنت تعرف أن هذا الدواء هو علاج لهذا المرض، لكن العلاج إنما ينفع بتحقيق أمور عديدة ليست بيدك، ومناسبة هذا مثلا لجسمك، أو مناسبة هذا للمرض الذي فيك، وعدم وجود موانع من الاستفادة من هذا الدواء. والذي يحقق لك هذا هو الله تبارك وتعالى، والذي يحقق لك هذا هو الله تبارك وتعالى، وليس السبب، وليس السبب، وإن كان السبب وسيلة مهمة لتحصيل المقاصد، وإن كان السبب وسيلة مهمة لتحصيل المقاصد. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وأجمع القوم على أن التوكل لا ينافي القيام بالأسباب، فلا يصح التوكل إلا مع القيام بها، وإلا فهو بطالة وتوكل فاسد، وهذا أمر في الواقع كما يقول بعض أهل العلم أمر فطري، يعني لا يأتي أحد من الناس وهو بكامل عقله وقواه ومداركه فيترك الأسباب. توكل هذا من التواكل، وهو هذا التوكل الفاسد. لماذا؟ لأن الإنسان مفطور على الإتيان بالأسباب لتحصيل مقاصده. فمثلا إذا كان جائع والطعام أمامه موجود وعليه أن يقوم فيطبخ طعامه ويسويه كما يحب، يجب أن يأتي بالأسباب ويفعل ذلك. فإذا لم يفعل ذلك فهو في الحقيقة متواكل، وهو لا أحد يفعل أو لا أحد يترك القيام بالأسباب. لماذا؟ لأنه أمر فطري. لكن التوكل على الله هو التعبد، وهو أن تتوكل على الله عز وجل في تحصيل المصلحة كما أنت تريد، وكما تحب أن يكون، أو كما تحب أن يكون سعيك موصلا إليها. مثل الطالب يجتهد في الدراسة ليحصل مثلا أعلى الدرجات أو يحصل مستوى في هذا العلم المعين، فهو في الحقيقة يجتهد، لكن ليس باللزوم أنه مع اجتهاده أن يحصل الدرجات الكاملة، وليس باللزوم مع اجتهاده أن ينجح، وإن كان لا يمكن أن ينجح إلا بالسبب، وهو الاجتهاد في العلم. لماذا؟ لأنه قد يحول بينك وبين ما تريد أسباب أخرى وموانع. فإذا توكلت على الله عز وجل وحسن توكلك على الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى بسبب توكلك يوصلك إلى المقاصد، كما قال الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، المقصود من ذلك أن التوكل عبادة قلبية، من أعظم العبادات، ومن الأدلة على معرفة العبد بربه، وأنه سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، وهو سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فالذي يعجزك لا يعجزه سبحانه وتعالى، والذي تعجز عنه الله تبارك وتعالى قادر عليه، والذي لا تثق بنفسك أنك تصل إليه الله تبارك وتعالى قادر على أن يوصلك إليه أو يوصله إليك. فلذا المسلم يتوكل على الله تبارك وتعالى في تحقيق كل مقاصده، بعد أن يأتي بالأسباب، كما قال الله تبارك وتعالى عن يعقوب عليه الصلاة والسلام: وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام وجه أولى أو أبناءه إلى سبب هو يقصده وهو يريده، وهو أن لا مثلا كما يقول بعض أن لا يصابوا بالعين أو نحو ذلك، فأوصاهم أن لا يدخلوا من باب واحد وأن يدخلوا من أبواب متفرقة. هذا كان مراده عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن الذي يمنع الضر عن أولاده أو يمنع الضرر عن أولاده هو الله تبارك وتعالى. لهذا قال: عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. فإذا الحقيقة أن السبب يوصل إلى مرادك مع أن السبب يوصل إلى مرادك، ولكن التوكل عبادة قلبية تكسب بها مكسبا عظيما، أعني أن السبب يوصل إلى مرادك إذا شاء الله تبارك وتعالى، لأن مشيئة الله في كل شيء. وسبقا ذكرنا في دروس أخرى أن القدر إنما أن كل ما يقع في الكون إنما يقع بمشيئة الله عز وجل، إنما يقع بمشيئة الله. فالسبب يوصلك إذا شاء الله إلى مرادك، ولكن التوكل هنا عمل صالح وعبادة يحبها الله تبارك وتعالى، يحبها الله عز وجل، ولا بد للمسلم منها حتى يكون عابدا لله تبارك وتعالى متقربا إليه بما يحب جل وعلا. نعم. قال رحمه الله: أن لا يتوكلوا إلا عليه، وأن يفردوه بالتوكل كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار. نعم، كما يجب أن يفردوه بالدعاء والاستغفار، يعني أنه كما تتوكل على الله وحده لا تتوكل على غير الله، لأن المشركين كانوا يتوكلون على أصنامهم، كانوا يتوكلون على أصنامهم في تحصيل مقاصدهم، في تحصيل مقاصدهم. فكما سبقا ذكرنا عن أبي سفيان أنه قال: لنا العزة ولا عزة لكم، وقال: أعلو هبل، يعني أنه يرى أن هبل وأن العزة حققت له مقاصده، أن عزة وهبل قد حققت له مقاصده. ولكن الحقيقة أن الذي يقضي القدر ويقضي الأمور وإنما يقدرها الله تبارك وتعالى، فإن شاء الله عز وجل نصر هؤلاء، وإن شاء الله لم ينصر هؤلاء، والأمور كلها بيده وتقديره سبحانه وتعالى. فكما يفردوه بالدعاء والاستغفار، عليهم أن يفردوه أيضا بالتوكل، عليهم أن يفردوه أيضا بالتوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وأمر الله عباده أن يقولوا: إياك نعبد، ولا يصدق قائل هذا إلا إذا أفرد العبادة لله تعالى، وإلا كان كاذبا منهيا على أن يقول هذه الكلمة، إذ معناها نخصك بالعبادة ونفردك بها، وهو معنى قوله: فإياي فاعبدون وإياي فاتقون. كما عرف من علم البيان أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، أي لا تعبدوا إلا الله، ولا تعبدوا غيره، ولا تتقوا غيره، كما في الكشاف. نعم، هذا كله في التنصيص على كما ذكرت على بعض أنواع العبادة، ومنها قال هنا أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأن قوله جل وعلا إياك نعبد هذا من أساليب الحصر والقصر. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الآية في صلب صلاة كل مسلم، في صلب صلاة كل مسلم أنه يعلن أنه لا يعبد إلا الله، أو أن عبادته مقصورة على الله تبارك وتعالى وحده. ومن خالف ذلك وصرف شيئا من العبادة لغير الله فقد كذب نفسه حين يقول إياك نعبد، حين يقول إياك نعبد كذب نفسه بهذه الجملة العظيمة وهذه الآية الكريمة وهذا الإقرار العظيم، يكون كذب نفسه إذا صرف شيئا من العبادة لغير الله. ثم قال في آخرها رحمه الله: كما في الكشاف. وكنا سبق أن ذكرنا من قبل لأن الشيخ نقل عنه في اللغة، وكذلك هو هنا ينقل عنه في اللغة، وقلنا إن الكشاف هذا للزمخشري، وهو قد حشى كتابه بمذهب الاعتزال، بمذهب الاعتزال، وحشاه أيضا بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وحذر أهل العلم من هذا الكتاب، حذروا من هذا الكتاب وما فيه من الاعتزال، كما يقول الذهبي رحمه الله تعالى عن الزمخشري: لكنه كان داعية إلى الاعتزال، أجارنا الله فكن حذرا من كشافه، فكن حذرا من كشافه، بمعنى أن الواجب على المسلم أن يتنبه لكتب أهل الضلالة، أن يتنبه لكتب أهل الضلالة، فليس كل كتاب مطبوع أو عليه اسم فلان من الناس يكون سليما ويكون صحيحا ويكون ما يؤخذ عنه هو الحق المطلق. لا شك أن عندنا قاعدة أن الحق المطلق هو في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم عليه الصلاة والسلام من الخطأ، من الخطأ عليه الصلاة والسلام الذي يمكن أن يكون سببا في ضلالة أحد من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم. أما من عداه من سائر المسلمين فكما يقول أهل العلم كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا بإطلاق. ولكن بعض الكتب تكون معروفة بأن صاحبها كان على ضلالة وكان يضع هذه الضلالة أو يروج هذه الضلالة في كتابه، وقد لا يتنبه إنسان فيقول إن فلانا مشهور بكذا وكذا وأنه حجة الإسلام أو فخر الإسلام أو ما إلى ذلك من الألقاب التي لا تصدق في الحقيقة على هذه الشخصية لما في كتابه من الضلالات. فلذا الواجب على المسلم أن يتنبه لهذه الكتب وأن لا يجعل قلبه ملقى بين لقول كل قائل ولكتابة كل كاتب، إلا إذا وثق به ووثق بعقيدته وأنه من أهل السنة، وأنه من أهل السنة، لأن القلب في الواقع قد يتأثر كثيرا بما يسمع أو يقرأ الإنسان، فإنه يتأثر خاصة إذا كان ليس عنده الحصانة ولا يعرف الحق في هذه المسألة، فقد يتبع فلانا على شهرته ويكون قوله باطل فلذا يجب على المسلم أن يحذر من ذلك. نعم. قال رحمه الله: فإفراد الله تعالى بتوحيد العبادة لا يتم إلا بأن يكون الدعاء كله له، والنداء في الشدائد والرخاء لا يكون إلا لله وحده. نعم. هنا بدأ الشيخ رحمه الله تعالى بذكر نوع من أنواع العبادة، وهو من أعظم أنواع العبادة وهو الدعاء، والدعاء لا شك أنه أعظم أنواع العبادة. والدعاء لغة يقولون دعوت أدعو دعاء، هو أن تميل الشيء إليك بصوت، يعني أن تناديه بصوت، لا يمكن أن تهمس في نفسك وتقول دعوت فلانا، لا تقول دعوت فلانا أو ناديت فلانا إلا إذا أصدرت صوتا تقصد منه أن يسمعك المدعو، تقصد منه أن يسمعك المدعو. ويقولون دعا بالشيء طلب إحضاره، ودعا فلانا صاحبه وناداه، صاحبه وناداه. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع فالدعاء هو عبادة من أعظم العبادات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وهو من أكثر أنواع العبادة الواردة في القرآن الكريم والمنصوص عليها في كلام الله عز وجل. وأهل العلم يقسمون الدعاء إلى قسمين، أو إلى نوعين، إن شئت تقول إلى نوعين أو إلى قسمين. النوع الأول دعاء المسألة، والنوع الثاني دعاء العبادة. وكلا هذان النوعان يجب أن لا يصرف إلا لله تبارك وتعالى، لا دعاء المسألة ولا دعاء العبادة، إلا صورة سنذكرها في ما يتعلق بدعاء المسألة. والمقصود بدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، سؤال وطلب من الداعي للمدعو، كقول الإنسان. والمقصود هنا إذا قلنا دعاء المسألة، المقصود هنا المدعو هو الله تبارك وتعالى، المدعو هو الله عز وجل، كأن يقول الإنسان رب اغفر لي، ارحمني، اهدني، عافني، ارزقني ونحو ذلك، وهو السؤال المباشر لحاجتك، أن تسأل الله الله تبارك وتعالى حاجتك، فهذا هو دعاء المسألة، هذا هو دعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو أن يتعبد الإنسان الله تبارك وتعالى بنوع من أنواع العبادة الكثيرة كالصلاة والزكاة والحج والصيام ونحوها. فهذا الدعاء، فهذه العبادات تسمى دعاء العبادة. لماذا؟ لأنها تتضمن في الواقع مسألة، تتضمن سؤال، تتضمن دعاء، تتضمن طلب من الله تبارك وتعالى. فكما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هو سائل بلسان الحال، بلسان الحال. فبدلا مثلا أن يرفع يديه ويدعو الله تبارك وتعالى يتصدق، فبدل مثلا أن يرفع يديه ويسأل الله تبارك وتعالى الرزق والتوفيق وما إلى ذلك يصوم أو يقوم يصلي. فهذا هو في حقيقته في بلسان الحال داع وسائل لله تبارك وتعالى. فهذا دعاء العبادة وهذا دعاء المسألة. والأدلة على دعاء المسألة في القرآن كثير، وكذلك الأدلة على دعاء العبادة. وإذا قلنا دعاء المسألة نقصد أنه ما ورد في القرآن من لفظ الدعاء والمقصود به السؤال، وكذلك ما ورد في القرآن من لفظ الدعاء والمقصود به العبادة. ومن الأدلة على دعاء المسألة وهي الأكثر في القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين وادعوه خوفا وطمعا قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقوله تبارك وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. والأدعية الكثيرة في القرآن الكريم على لسان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كل ذلك من دعاء المسألة، كل ذلك من دعاء المسألة. بمعنى أن النبي أو الإنسان أو من ذكر الله تبارك وتعالى دعاء هو رافع يديه إلى الله تبارك وتعالى، سائل الله تبارك وتعالى أمرا يريده من الله عز وجل. أما النوع الثاني هو المقصود به العبادة، مثل قول الله تبارك وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله تبارك وتعالى: إنا من كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أو قوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. بمعنى أن هذه الكلمة وهو الدعاء هنا تأتي بمعنى العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إنا كنا من قبل ندعوه، يعني نعبده. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، بمعنى لولا عبادتكم. فهذه كلها في الواقع تدل على أن الدعاء يأتي والمقصود به العبادة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظمة هذا النوع من العبادة وهو الدعاء. وإذا قلنا إن الدعاء ينقسم إلى نوعين، دعاء المسألة ودعاء العبادة، فمعنى ذلك أدخلنا الدين كله في الدعاء، أدخلنا الدين كله في الدعاء. لأن الدعاء في الواقع هو من أعظم أنواع العبادة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وقرأ قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهناك آيات تأتي على المعنيين كما يقول أهل العلم، منها هذه الآية التي ذكرت: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني قريب فإذا أجيب دعوة الداعي، يعني أقبل عبادته إذا عبدني. وكما يقول أهل العلم: وأستجيب له إذا سألني، يعني الآية تحتمل المعنيين. وهذان النوعان من وهذان النوعان للدعاء هما في الحقيقة بينهما تضمن والتزام، بينهما تضمن والتزام. فإن الدعاء دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة. لماذا؟ لأنك إذا دعوت الله، إذا عبدت الله، فهذا لازم ذلك أنك تسأله وتريد منه شيئا، أن يقبل حسناتك، أن يقبل عبادتك، أن يتجاوز عن سيئاتك، أن يغفر ذنوبك، هذا مرادك ومراد العبد من الله تبارك وتعالى، هذا هو، وهو أن تكون هذه العبادة مقبولة له. فلذا يقولون دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لي دعاء العبادة. لماذا؟ لأنك إذا رفعت يديك تسأل الله تبارك وتعالى أمرا فأنت عابد، فهذه عبادة لله تبارك وتعالى، فهذه عبادة لله عز وجل. لهذا يقول شيخ، يقول ابن القيم رحمه الله قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يقول يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني وقيل أثيبه إذا عبدني، والقولان متلازمان، والقولان متلازمان. يعني يلزم من دعاء المسألة يلزم من دعاء المسألة تضمن العبادة، ويلزم من دعاء العبادة استلزام دعاء المسألة، يلزم من ذلك. وهذان النوعان لا يجوز صرفهما إلا لله تبارك وتعالى، لا يجوز صرف الدعاء إلا لله عز وجل، وإلا نوعا ذكره أهل العلم في دعاء المسألة، في دعاء المسألة، وهو أن يدعو الإنسان أو يسأل الإنسان إنسانا حاضرا قادرا على إعطائه ما يريد، بأن يقول يا فلان اعطني كذا، أو ارزقني كذا، أو ساعدني في كذا، أو افعل لي كذا، هذا سؤال وهذا دعاء. ولكنك إذا قلته للحي القادر، للحي القادر، فهذا مما يجوز، فهذا مما يجوز أن يفعله الإنسان ويصرفه أو يقوله لغير الله تبارك وتعالى. وهذا في الواقع يعني موجود في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام أهل العلم، ومنصوص عليه أن العبادة، أن الدعاء إذا كان للحي القادر فإنه يجوز، كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يعني يجوز للإنسان أن يسأل من هو قادر على أن يعينه، من هو قادر على أن يعطيه ما يريد، هذا كله مما يجوز. أما دعاء العبادة فإنها لا تجوز، فإنها لا تجوز إلا لله تبارك وتعالى، لأنها عبادات مقيدة ومنصوص عليها أن لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى، فلا تصلي ولا تسجد ولا تقوم ولا تذبح ولا تنذر كما سيأتي إلا لله تبارك وتعالى. وقد يشغب بعض الناس بهذه المسألة، وهي أن الدعاء مما يجوز أن يصرف أو أن يقال لغير الله تبارك وتعالى، مما يجوز أن يقال لغير الله عز وجل، بدليل الأمور المعتادة، أن تسأل أحدا من الناس مما هو قادر عليه. هذا في الواقع لا يشغب على هذه المسألة بهذا الأمر. لماذا؟ لأن هذا أمر مما يجوز أن يفعله الإنسان. لهذا وحكى الله تبارك وتعالى قصة موسى عليه الصلاة والسلام في قوله للخضر، قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال هل أتبعك على أن قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذا مما يجوز. أما الذي لا يجوز يقينا وهو محرم لا شك، أن يدعى الغائب، أن يسأل الغائب أو أن يسأل الميت، فهؤلاء ليسوا أهلا للسؤال ولا أهلا للإجابة. والإنسان إذا سألهم فالواقع أنه إنما يعتقد أنهم يسمعونه ويعتقد أنهم يقدرون، وهذا دخول في خصائص الربوبية، فهذا دخول في خصائص الربوبية. فلذا لا يجوز للإنسان أن يسأل ميتا أو أن يدعو ميتا أو أن يقبل أو أن يصرف شيئا من الدعاء لميت. لهذا يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ومن الشرك أن يدعو العبد غير الله كمن يستغيث في المخاوف والأمراض والفاقات بالأموات والغائبين، فيقول: يا سيدي الشيخ فلان لشيخ ميت أو غائب، فيستغيث به ويستوصيه ويطلب منه ما يطلب من الله من النصر والعافية، فإن هذا من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتفاق المسلمين، من الشرك الذي حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باتفاق المشركين. وذكر أمرا مهما جدا، وهو مما يلبس به الشيطان على دعاة القبور وحتى على دعاة الأصنام، على دعاة الأصنام ودعاة القبور. فإنك كثيرا يعني مما تلمس من كلام بعض الناس الحماس لصاحب هذا القبر، وأن دعاءه نافع، وأن يحاولون أن يسوقوا مثل هذا الأمر الشركي على الناس بذكر بعض القصص التي تشير إلى أن فلانا قد أغاثهم أو أن فلانا قد أعانهم أو أنهم من دعاه ينتفع بهذا الدعاء أو من نذر له فإنه ينفع هذا النذر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهؤلاء المشركون قد يتمثل لأحدهم صورة الشيخ الذي استغاث به، فيظن أنه الشيخ أو ملك جاء على صورته، وإنما هو شيطان تمثل له ليضله ويغويه لما دعا غير الله، يعني أن الله تبارك وتعالى امتحنه بهذا لانصراف قلبه إذا إلى هذا المقبور، مع أن أي عاقل يستطيع لو مرر المسألة على عقله أن يدرك أن هذا المقبور لا يمكن أن يجيبك ولو كان حيا. إذا قلت لمقبور: اعطني ولدا ذكرا أو ارزقني ولدا ذكرا من زوجتي مثلا فلانة، فأنت تعلم أن هذا المقبور لو كان حيا لا يستطيع أن يفعل ذلك. أو يا فلان من الناس لو كان حيا تسأله أن يشفي مريضك، في الواقع هو لا يستطيع أن يشفيه ولو كان حيا، فضلا عن أن يكون مقبورا وميتا. فمن هنا هؤلاء الناس تغطى، نسأل الله العافية، تغطت عقولهم أو غطوا عقولهم وعبث بهم الشيطان وفتحوا قلوبهم لمثل هذه الأشياء. فالله تبارك وتعالى نسأل الله العافية كما قال: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا، يعني أن الشياطين تدفعهم، والشيطان قادر على أن يتمثل بالصور وقادر على أن يصدر الأصوات وأن يسمع الناس بعض الأصوات، هو قادر على أن يفعل ذلك ما دام أنه يحقق غايته من إضلال عباد الله. وهذا الذي في الواقع يقع كثيرا عند هذه الأشياء، لما ينصرف الناس عن التوحيد مع وضوحه، يعني لا يوجد في الحقيقة شيء أوضح من التوحيد، لا يوجد شيء في الدنيا أوضح من التوحيد. التوحيد واضح، وأن الله هو الخالق واضح، وأن الأمور العباد بيده هو سبحانه وتعالى وحده أمر واضح، وأن الدين والشرع والإسلام إنما دعا إلى أن يكون الدعاء لله عز وجل وحده والعبادة لله عز وجل وحده، ليس له شريك في ذلك، ولا يستطيع أحد، ولم يعني يقل أحد إن فلانا شريكا لله تبارك وتعالى. فإذا المسألة التوحيد واضحة، ولكن الشيطان يعبث بأوليائه ويزين لهم الباطل حتى يسحبهم معه إلى الباطل. أولم يزين لأبينا آدم عليه الصلاة والسلام حتى عصى الله تبارك وتعالى فأكل من الشجرة، وسمى الشجرة له مع أن الله حذره منها، قال: شجرة الخلد وملك لا يبلى، سماها شجرة الخلد مع أنها شجرة ليست شجرة الخلد، وكذب على أبينا آدم ووسوس له وحاول فيه حتى أوقعه في الخطيئة. فإذا الذي فعل بأبينا ذلك سيفعل ذلك بالأبناء إذا لم يعتصموا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي فيه الهدى والبينات. وكما قلنا، الله عز وجل ضمن عبادتك التي تفعلها لله عز وجل كل يوم هذا الإقرار العجيب العظيم إياك نعبد وإياك نستعين. بل بعض أهل العلم يقول إن القرآن كله يعود إلى سورة الفاتحة، وكل ما في الفاتحة يعود إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فلا يخرج عنها شيء مما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى من هذه الكلمة العظيمة إياك نعبد وإياك نستعين. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى في دعاء غير الله قال: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم، فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها. هذا في الواقع أمر كما ذكرت بين واضح ظاهر لكل عاقل، أي عاقل يمرر المسألة على عقله ويقول أنا سأنظر فيها هل هذا يمكن أم لا يمكن، في الواقع بسهولة سيعلم أنه غير ممكن أن تدعو ميتا فيجيبك، وأما أن تدعو الميت فيرفع حاجتك لله تبارك وتعالى فهذه قضية أخرى، هذه قضية أخرى يجب أن تثبت أن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الميت وسيلة، ثم هذا الميت كيف يرفع حاجتك إلى الله وهو لا يسمعك أصلا، وهو لا يسمعك أصلا، فإنك الله تبارك وتعالى يقول لنبيه فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فهذا في الحقيقة ميت قد شغلته حاله وهو عند ربه إن كان من الصالحين، وهو في غفلة عنك وعن جميع أمورك وعن جميع أمور الحياة في غفلة، إما في نعيم إن كان من أهل الصلاح، وإما نسأل الله العافية في جحيم وشر إن كان من أهل الفساد. فهذا في الواقع أمر لو مرره أي إنسان على عقله يدرك، لكن للأسف الشيطان عبث بأناس كثير من المسلمين فزين لهم مثل هذه الأمور. ويقول الشوكاني رحمه الله: فلا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه يضره أو ينفعه إما استقلالا أو مع الله تبارك وتعالى أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث به في أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق فلم يخلص التوحيد لله ولا أفرده بالعبادة، إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو من أنواع العبادة، ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا أو ملكا أو ملكا أو شيطانا كما كان يفعل ذلك الجاهلية. ثم هذه الأشياء هذه الأمور هي في حقيقتها كما ذكرت واضحة، ولكن الإنسان يزين الشيطان لبعض الناس حتى يقلب موازينه فيظن أن هذا المخلوق قادر على أن يفعل له هذه الأشياء، فتجده نسأل الله العافية يخلص الدعاء عند القبر ويخاف من صاحب القبر بل ويتوكل عليه ويصرف له جميع أنواع العبادة، فإن من العبادات كما سيأتي أمورا كثيرة يفعلها هؤلاء الناس عند هؤلاء المقبورين رجاء أن يحصلوا مقاصدهم منهم، مع أنهم في الحقيقة لو كانوا أحياء لا يستطيعوا أن يفعلوا ذلك، فضلا عن أن يكونوا موتى، فضلا عن أن يكونوا قد صاروا ترابا يعني أجسادهم فنيت في القبور، ومع ذلك نسأل الله العافية هؤلاء الناس عاكفون على قبورهم يرجون منهم خيرا لدينهم أو لدنياهم. نعم. قال رحمه الله: والاستغاثة والاستعانة بالله وحده. نعم، هذا أيضا نوع آخر من أنواع العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله تبارك وتعالى، والاستغاثة هي من باب الدعاء أو هي من أنواع الدعاء دعاء الله تبارك وتعالى، وإن كانت الاستغاثة هي طلب إزالة الشدة يعني أن يكون الإنسان مكروب فيه كرب فيسأل الله تبارك وتعالى ويستغيث بالله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغاث بالله في غزوة بدر ورفع يديه يستغيث بالله عز وجل ويسأله أن ينجز له ما وعد. فكان مكروبا عليه الصلاة والسلام بسبب ما رأى من حال أصحابه، وكانوا 300 وقليل، وكان أولئك المشركون أكثر من 1,000 شخص، وكانوا مستعدون للحرب مع أن الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم إنما خرجوا للقاء العير وما كانوا مستعدين للحرب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم استغاث بالله تبارك وتعالى، فاستجاب الله تبارك وتعالى له وأغاثه ونصره على القوم المشركين. فالاستغاثة في الواقع عبادة ودعاء، وهي دعاء المكروب. ومن المعلوم أن المكروب أو الإنسان إذا وقع في شدة فإنه سيبحث عن أعظم الوسائل التي تنقذه من هذا الكرب، فهو ليس في سعة من حاله فيختار بين هذا وهذا وهذا، إنما هو في شدة يحتاج إلى إغاثة عاجلة، فلذا إذا استغاث الإنسان بأحد وهو في الكرب فمعنى ذلك أن هذا المستغاث به هو في الحقيقة في قلبه أرجى ما يرجى لمثل هذا الحال، ولذا صارت الاستغاثة من العبادة الخاصة العظيمة لله تبارك وتعالى. فمن صرفها لغير الله فلا شك أن في قلبه من تعظيم هذا المستغاث به ما لم يبلغ تعظيمه لله، ما لم يبلغ التعظيم الذي في قلبه لله عز وجل. لماذا؟ لأنه استغاث به في هذه الشدة وهذا الكرب وهذا الوقت الضيق وهذا الوقت الذي ليس فيه مجال الاختيار، إنما هو اتجاه واحد. فالاستغاثة في الواقع عمل من أو عبادة من أعظم العبادات، فمن صرفها لغير الله تبارك وتعالى فقد صرف الأمر الذي لا يجب أن يكون إلا لله، كما قال الله تبارك وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. يعني أن من صفات الله تبارك وتعالى أنه المجيب للمضطر، من الذي يجيب المضطر سواه سبحانه وتعالى؟ والمشركون كانوا كما قال الله تبارك وتعالى: فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن أصنامهم لا تغني ولا تسمن من جوع في مثل هذه الأحوال، فيدعون الله ويخلصون له. ولكن للأسف كما يذكر بعض أهل العلم أن من الناس من نسأل الله العافية إذا وقع في الكرب نادى فلانا ونادى علانا، واستغاث بهم دون الله تبارك وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: ومن أنواعه أي الشرك طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. والاستغاثة بالله والاستغاثة يقسمها الشيخ بن عثيمين رحمه الله إلى 3 أقسام. القسم الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال وأكملها كما يقول الشيخ، وهو دأب الرسل وأتباعهم وقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. والنوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء غير الحاضرين القادرين على الإغاثة، يعني غير القادرين وغير الحاضرين على الإغاثة، فهذا شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية، لأن الذي يغيث في الواقع والذي يكشف الكرب هو الله تبارك وتعالى، وليس أحد قادر على أن يمنع عنك الشر إلا الله عز وجل، كما ذكر الله تبارك وتعالى في قصة يونس عليه الصلاة والسلام، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالله تبارك وتعالى استجاب له لأنه في الواقع من ذا الذي يستطيع أن ينقذه؟ لا أحد يستطيع أن ينقذه. فهذه من خصائص الربوبية, هذه من خصائص الربوبية. فإذا إنسان دعا مخلوقا في مثل هذا الحال فهو يعتقد في الواقع فيه خصائص الربوبية, وإن كان كذب وقال لا أعتقد فهو في الحقيقة كاذب, لأن مثل هذا الحال يلزم مثل هذا الأمر وهو أنه يعتقد فيه خصائص الربوبية. لهذا قال الله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. والنوع الثالث الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة, القادرين على الإغاثة. فهذا جائز, يعني أن تسأل أحدا من الناس أن يغيثك ممن هو يسمعك وقادر على إغاثتك, فهذا مما يجوز, كما قال الله تبارك وتعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فهذا استغاث بموسى عليه الصلاة والسلام, وموسى عليه الصلاة والسلام قادر على استغاثته وحي يسمعه, فهذا مما يجوز, هذا مما يجوز. أما الذي لا يجوز فلا شك هو أن يستغيث الإنسان بميت أو غائب أو عاجز أو ما إلى ذلك, فإن كان استغاث بهم فهذا في الواقع شرك من الشرك الأكبر, لأنه صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى, وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى, وأن يجعلنا من العابدين الموحدين له سبحانه وتعالى, وأن يحيينا على التوحيد, وأن يميتنا عليه, وأن يجنبنا الشرك صغيره كبيره وصغيره, وأن يتقبل منا أعمالنا, وأن يتجاوز عنا وعن والدينا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولجميع المسلمين. ثابكم الله يقول ما علاقة المشيئة بالأخذ بالأسباب؟ نقول قولا عاما أن أركان الإيمان, أركان الإيمان كلها أمور غيبية, كلها أمور غيبية أوجب الله تبارك وتعالى علينا الإيمان بها, أوجب الله عز وجل علينا الإيمان بها. فالله تبارك وتعالى غيب عنا, والأنبياء غيب عنا, والكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى حتى حالة إنزالها غيب عنا, وإن كنا نقر بالقرآن الكريم أنه كلام الله وهو بين أيدينا, لكن إنزاله والأمور المتعلقة بذلك كل ذلك غيب عنا, والملائكة غيب عنا, واليوم الآخر غيب عنا, والقدر غيب عنا أيضا, والإيمان بالقدر غيب عنا. وأخبرنا الله تبارك وتعالى بالنسبة للإيمان بالقدر أن جميع الأمور بيده, وأنه لا يقع في هذا الكون شيء إلا والله تبارك وتعالى علمه وكتبه وشاءه وخلقه. كل ذلك أخبرنا به الله تبارك وتعالى, أنه جلوسنا في هذا المجلس علمه الله قبل أن يكون, وكتبه الله قبل أن يكون, وشاءه الله تبارك وتعالى فكان, وشاءه فكان, وهو الذي خلق هذه الأعمال التي تقع منا سواء هذا وغيره. فهذا كله أثبته الله تبارك وتعالى لنا في القرآن الكريم, أثبته لنا الله عز وجل في القرآن الكريم, فنحن نؤمن به كما أمر الله تبارك وتعالى وأخبرنا به. فقال جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله, وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال جل وعلا والله خلقكم وما تعملون, وقال تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فالمشيئة لله تبارك وتعالى ثابتة, أن الأفعال أو الأمور التي تقع منا إنما تقع لأن الله تبارك وتعالى قد شاءها, لأن الله عز وجل قد شاءها, وإنما وقعت لأن الله شاءها. فإذا هذا جزء يتعلق بالإيمان بالقدر, يتعلق بالإيمان بالقدر. لكننا لم نكلف, أو لكننا لا يمكن أن نعرف القدر حتى يقع. القدر لا يمكن أن تعرفه حتى يقع. أنت الآن تخطط أنك بعد الصلاة تذهب إلى كذا وكذا وكذا, أنت تريد هذا, لكن هل يقع هذا أم لا يقع؟ يأتيك أحد من الأشخاص فيشغلك فلا تذهب إلى موعدك. ولكن إذا ذهبت تعلم أنك أن الله قد قدر لك ذلك. فهذا الأمر يعني القدر لا نعلمه حتى يقع. فلذلك أمرنا أن نؤمن به, أن نؤمن به ونستفيد منه. أما الأسباب فهي الأمور التي جعلها الله تبارك وتعالى وسائل لتحصيل المقاصد, لتحصيل المقاصد. أنا أريد مثلا أن أذهب إلى المكان الفلاني وليس عندي سيارة, فأحتاج أن أتصل على فلان يأتيني ليأخذني بسيارته مثلا, أو أركب وسيلة كذا وكذا للذهاب. فهذا سبب لا بد من تحصيله, لا بد من تحصيله وفعله. فلا علاقة له بالقدر, لا علاقة له بالقدر من ناحية أنه سبب, وإنما إذا وقع كما أردت وكما تحب فهذا معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى قد قدره عليه. لهذا قال عليه الصلاة والسلام بالنسبة لما يصلح لك: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, يعني اجتهد في بفعل جميع الأسباب الموصلة لك إلى ما تراه مصلحة لك. فالمشيئة هي تعود إلى الله تبارك وتعالى, والواجب عليك الإيمان بأن كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. أما الأسباب فهي الأفعال منك التي تقوم أنت بها, التي تقوم أنت بها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نبهنا على هذا الأمر العظيم, وهو قوله عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز, فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا, ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فهذا يعصمك في من أن تلوم نفسك في, أو يعني كما يقولون تجلد نفسك جلدا شديدا إذا لم يتحقق لك المراد. لماذا؟ لأن الأمور بيد الله تبارك وتعالى. فقل قدر الله وما شاء فعل, يعني أني فعلت الأسباب ولكن الله تبارك وتعالى لم يشاء. ولكن لا يمنع هذا من المحاولة, لأن الأسباب هي أفعالك أنت وجدك في تحصيل مقاصدك. أثابكم الله. هذا سهل يقول أنه يدام في منطقة بعيدة عن زوجته الأولى, فكيف يعدل بين الزوجتين علما أن الثانية في محل دوامه فيجلس عندها أكثر؟ أفهمت السؤال. أثابكم الله. يقول إنه يداوم في منطقة بعيدة عن زوجته الأولى, فكيف يعدل بين الزوجتين, يقصد في المبيت, علما أن زوجته الأولى في محل دوامه فيجلس عندها أكثر؟ الأظهر أنه يجب عليه أن يعدل, والمثل هذه الأمور يحتاج الاستئذان, استئذان الزوجة فيما في حقها, لأن هذا حقها, فيجب أن يجمع بينهما في عنده أو يجعلهما في مكان وبحيث يأتي إليهما ويقضي معهما الوقت الذي يكون فيه يعدل هذه وهذه. أما أن يذهب عند فلانة ويسافر إليها ويجلس عندها وهذا دوامه وهذا وقته وتلك تضيع, هذا في الحقيقة فيه هدار لحق المرأة الأولى أو الثانية أو المرأة البعيدة عنه. فإذا لم تسمح عنه فلا لها حق أن تطلب منه الطلاق, لأنه إذا لم يؤدي حقها فإن لها أن تطالبه بالحق, وإلا تطلب الطلاق. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم إحياء ليلة النصف من شعبان؟ ليس لها أي دليل يدل عليها يدل على صحة ذلك. أثابكم الله. يقول السائل: ما صحة هذا القول فعلنا الأسباب والباقي على الله؟ فعلك للأسباب هو في الحقيقة من قدر الله تبارك وتعالى، وكأن هذه الكلمة غير مناسبة، ولكن لك أن تقول فعلنا الأسباب ونتوكل على الله في ما نقصد تحصيله، فيما نقصد تحصيله وتوكلنا على الله. أما الأسباب كلها وكل أفعالك هي في الحقيقة على الله تبارك وتعالى، كما قلنا إن من مراتب الإيمان بالقدر أن أفعال العباد مخلوقة، فكلها خلق الله تبارك وتعالى ومشيئته وتقديره قبل ذلك سبحانه وتعالى، وكتابته وعلمه قبل ذلك سبحانه. أثابكم الله. يقول السائل: هل التوكل يكون قبل الفعل أم بعده؟ يكون في جميع الأحوال التوكل أن تأتي بالسبب وتتوكل على الله في تحصيل النتيجة، لكن في فعلك الأسباب قد يكون هناك موانع، مثلا أنت تريد أن تسافر وتجهز السيارة للسفر، فتجهيز السيارة سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، فأنت تفعله، ولكن تتوكل على الله أن يهيئ لك هذا السبب، أن يهيئ لك هذا السبب، ووصولك وتحصيل مقاصدك كذلك تتوكل على الله، فالتوكل على الله في جميع الأمور. أثابكم الله. يقول السائل: هل هناك علاقة بين التوكل والتوفيق؟ هل علاقة إيش؟ بين التوكل والتوفيق. والتوفيق، التوفيق هو فعل الله تبارك وتعالى أن توفق لما تريد، لما تريد أن تحصله، أن توفق لهذا الأمر، فهذا فعل الله عز وجل. والتوكل هو فعلك أنت، يعني عبادة منك تتوكل بها على الله تبارك وتعالى، أما التوفيق فهو فعل الله عز وجل، والتوكل فعلك. أثابكم الله. يقول السائل: هل التوفيق هو الإعانة؟ نعم، التوفيق هو الإعانة من التوفيق، يعني إذا عانك الله على هذا الأمر على تحقيقه فقد وفقك لتحصيله. أثابكم الله. يقول السائل: هل ترك الأخذ بالأسباب في أمر ما بحجة الرضاء بالنصيب يعد خللا في التوكل؟ إيش؟ أثابكم الله. هل ترك الأخذ بالأسباب في أمر ما بحجة الرضا بالنصيب يعد خللا في التوكل؟ ترك الأسباب، ترك الأسباب أهل العلم يقولون إن ترك الأسباب في الحقيقة نقص في العقل، يعني أن يترك الإنسان السبب هذا نقص في عقله، وإذا التفت إلى السبب وجعل السبب هو المحصل أو المسبب لحصول النتيجة فهذا قدح في التوحيد، فهذا قدح في التوحيد، فالواجب على الإنسان أن يفعل السبب، ولا يوجد أحد يترك السبب. الذي يقول إنه يترك الأسباب في الواقع غير صادق، لأنه قد يتركه في أشياء يحب أن يتواكل فيها، ولكنه يأتي بالأسباب في جميع أحواله، وإلا سيبقى ميتا أو سيموت في مكانه إذا لم يفعل الأسباب، لأن الله عز وجل قد رتب حياة البشر كلهم على فعل الأسباب، جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء سبب، فلا بد أن يأتي الإنسان بالأسباب. فالذي يقول يترك الأسباب هذا في الواقع ليس بعاقل أو ليس بصادق بمعنى أصح. أحسن الله إليكم. الله.